أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل عن اللحوم المستوردة من الدول الكافرة. يسأل عن اللحوم المستوردة من الدول الكافرة. يا تفصيل إن كان من أهل الكتاب فذبائحهم لنا. فالله جل وعلا وطعام اليهود حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام أهل الكتاب اليهود والنصارى حل لنا إذا لم نعرف أنه ذبح على غير الشرع. فالأصل حله لنا إلا إذا علمنا أنه ذبحوا بالخنق أو بغيره مما يحرمه يترك. أما إذا لم نعلم فذبيحتهم حل لنا اليهود والنصارى. أما ذبيحة المجوس والوثنيين فلا، ذبيحتهم حرام عليهم، لا تحل ذبيحتهم مطلقا، إنما تحل ذبيحة أهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة إذا لم نعلم ما يحرمها.